بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: القياس وأصله التقدير، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول، وذاك أوجز. وقيل هو ذاك أو وذلك، وذاك وذاك في نسخة وذلك، أحسن الله لي، وذاك أوجز. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأدلة المتفق عليها، والأدلة التي ذكرها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، ثم ذكر الأدلة المختلفة فيها، وذكر أربعة أيضا، وهي شرع من قبلنا، القول الصحابي، والاستحسان، و نعم والاستصلاح أو المصلحة المرسلة. ثم بعد ذلك أورد دليل القياس، فهل هو عنده من الأدلة المتفق عليها أو من الأدلة المختلف فيها؟ والحقيقة القسمة العقلية تقتضي أن يكون أحد أو أن يكون من أحد هذين القسمين، أليس كذلك؟ فلما لم يوردهما، لما لم يورد هذا الدليل في واحد منهما؟ تلاحظ أنه قال: ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس. فأبهم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بموقفه من القياس، هل هو يريد أنه من الأدلة المتفق عليها أو من الأدلة المختلف فيها، أو على الأقل يتفرع عن الأدلة المتفق عليها أو على الأدلة المختلف فيها. الكلام في هذا الموضع من هذه الرسالة فيه شيء من الإبهام، أو يريد أن القياس متفرع من جميع الأدلة الثمانية، لكن هذا بعيد، لا يمكن أن يكون القياس متفرعا من الاستحسان، متفرعا من شرع من قبلنا، واضح؟ لا يمكن أن يكون متفرعا من قول الصحابي. فقد يكون القياس عند المؤلف رحمه الله متفرعا عن أدلة الكتاب والسنة، فإن كان يريد هذا فهو حق، إن كان يريد أن القياس في حقيقته رجوع إلى الكتاب والسنة فهذا حق، ويكون قد حصل منه تجوز في العبارة. مهما يكن من شيء، المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا الدليل عقب عليه كما سيأتي بأن التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين، فظاهر هذا أنه يميل إلى أنه متفق عليه، لا إشكال في أنه يراه حجة، لكن هل هو معدود عنده من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها؟ لما ذكر أنه عند عامة الفقهاء والمتكلمين يجوز التعبد به عقلا وشرعا، يعني أنه حجة خلافا للظاهرية والنظام، فالظاهر والله أعلم أنه يعده من الأدلة المتفق عليها. وعلى كل حال، كثير من العلماء ممن صنفوا في أصول الفقه يعدون دليل القياس من الأدلة المتفق عليها. القياس، والمؤلف رحمه الله أسهب كثيرا في الكلام عن هذا الموضوع بخلاف كلامه عن الأدلة التي ذكرها قريبا، وهي الأدلة المختلف فيها. في موضوع القياس أسهب المؤلف رحمه الله، لأن موضوع القياس يستحق هذا الإسهاب. الموضوع فيه بحث وفيه تفصيل وفيه مباحث متفرقة. قال رحمه الله: وأصله التقدير. وفي الحقيقة القياس في اللغة له معنيان: الأول التقدير، والثاني المساواة. من التقدير تقول: قست الثوب بالذراع، يعني قدرته به. ومن المساواة تقول: فلان لا يساوي فلانا، أو فلان لا يساويه فلان. فأنت تريد لا يساويه فلان، عفوا، فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. فالقياس في الاصطلاح يصح أن يكون المعنى الاصطلاحي راجعا إلى هذا المعنى اللغوي الأول، وهو التقدير، فإن في القياس تقديرا. ويصح أن يكون راجعا إلى معنى التسوية، فإن حقيقة القياس تسوية بين الفرع والأصل لعلة جامعة في حكم. قال: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. قدم المؤلف رحمه الله هذا التعريف، وهو تعريف الموفق ابن قدامة رحمه الله في الروضة. وكما ذكرت مرات عدة، هذا الكتاب تلخيص في الجملة لروضة الموفق ابن قدامة رحمه الله. وهذا التعريف من أحسن تعريفات القياس، فإنه قد جمع أركان القياس الأربعة، وهي الأصل والفرع والعلة، وكذلك العلة الجامعة. وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله حينما قال: لجامع بينهما. هذا الجامع بينهما هو العلة التي تجمع بين الأصل والفرع. ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر، فالخمر المنصوص على تحريمها في أدلة الكتاب والسنة، الخمر أصل، والنبيذ فرع، والحكم التحريم، والعلة الإسكار. فهذا هو القياس باختصار شديد، على أن القياس فيه أنواع عدة، وسنأتي عليها إن شاء الله فيما يأتي بعون الله عز وجل. وقيل: إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. وهذا التعريف مشهور في كتب الأصوليين، وهو تعريف القاضي الباقلاني، ونقله عنه الغزالي، واشتهر كثيرا عند الأصوليين. وعقب المؤلف رحمه الله بأنه في معنى أو بمعنى الأول، وذلك أوجز المعنى الذي أدى إليه هذا التعريف، أداه ذاك التعريف الأول وهو أوجز. على كل حال، تعريفات القياس تعريفات كثيرة جدا، ولا يخلو أو لا يكاد أن يخلو واحد منها من إيرادات. وهذا الشأن في أكثر التعريفات، يرد عليها ما يرد. وأنا أرى أن الإعراض عن الدخول في تفاصيل هذه الإيرادات والجواب عنها والإيراد على الجواب كما يستغرق في ذلك كثير من الأصوليين، أرى أن هذا أولى، لأن هذا ليس فيه كبير فائدة إلا إذا كان المراد رياضة الأذهان، إلا إذا كان المراد رياضة الأذهان فهذا لا بأس به. أما من حيث الفائدة، المقصود من التعريف أنك تفهم المراد، وإن كان هناك إيراد يرد على التعريف فالمعنى في الجملة مفهوم، وبالتالي لا حاجة إلى هذا التفصيل الزائد في قضية التعريف. من التعريفات الجيدة التي يمكن أن يشار إليها أيضا تعريف القاضي أبي يعلى في كتابه العدة، وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، والمقصود بالرد ها هنا هو أن يحكم على الفرع بمثل حكم الأصل. هذه التعريفات الثلاث وغيرها متقاربة في المقصود، لكن التعريف الرابع الذي أورده المؤلف رحمه الله يختلف عما قبله. قال: وقيل هو الاجتهاد، ثم عقب عليه بقوله وهو خطأ. نعم، هذا ليس تعريفا للقياس، لأن الاجتهاد أعم من القياس، هو خطأ من جهة جعل هذا تعريفا، والأصل في التعريف أن يكون ضابطا للمعرف لا أن يكون أعم منه. الاجتهاد أعم من القياس، فبين القياس والاجتهاد عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق، كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا. قد يكون الاجتهاد في فهم عموم نص وحمل الأفراد على هذا العموم، حمل أفراد المسائل والجزئيات وإدخالها في هذا العموم، هذا اجتهاد، ولكنه ماذا؟ ليس قياسا. القياس عملية منضبطة محددة فيها تسوية فرع بأصل أو إلحاق حكم فرع بأصل لاشتباههما في ماذا؟ في علة واقعة في الأصل وواقعة في الفرع. فالاجتهاد على كل حال أعم من القياس، والقياس ضرب من أضرب الاجتهاد، القياس ضرب من أضرب الاجتهاد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. هو الحق أن القياس حجة عند السلف قبل المتكلمين، وليت أنه نبه على أن القياس حجة عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وأشار المؤلف رحمه الله هاهنا إلى مسألتي الجواز العقلي والتعبد الشرعي، وعامة الأصوليين على أن حجية القياس أمر جائز في العقل، ليس هناك ما يمنع عقلا أن يكون الله عز وجل أباح للناس أو شرع للناس أن يقيسوا النظير على نظيره، وبالتالي هو من باب الجائز عقلا، ليس هناك ما يمنع منه عقلا، خلافا لمذهب بعض المبتدعة كبعض معتزلة بغداد الذين رأوا أن القياس أمر ممنوع عقلا، وخلافا أيضا لقول آخرين من المعتزلة الذين قالوا إن القياس واجب عقلا. الصواب أنه من جهة العقل جائز وليس هناك ما يمنعه، وبالتالي ليس بممنوع، وبالتالي أيضا ليس بواجب. و هذا على كل حال لا يهمنا كثيرا، المهم عندنا ما حكم الاحتجاج به في الشرع، وهو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بالتعبد شرعا. ذكر رحمه الله أنه متعبد به شرعا، يعني حجة في الشرع عند عامة الفقهاء والمتكلمين، باستثناء الظاهرية والنظام الذي هو رأس من رؤوس المبتدعة، وهو إبراهيم النظام أحد رؤوس المبتدعة، بل هو إمام لفرقة من فرق المعتزلة. ومثل هذا المبتدع لا عبرة بوفاقه فضلا عن خلافه، لكن يأتي البحث بعد قليل إن شاء الله فيما يجاب به عن كلام الظاهرية. والظاهرية انتصر، أول من انتصر منهم داود الظاهري وابنه، ولكنهم كانوا مقتصدين في نفي القياس، وسلم داود بالقياس الجلي أو قياس الأولى، إنما كانت الشدة وكان الحمل الشديد والاعتاب العظيم على القائلين بالقياس من ابن حزم عفى الله عنا وعنه، فإنه قد شدد النكير جدا على القائلين بإثبات القياس، وصل الأمر عنده إلى وصفهم بأقذع الأوصاف، لأنهم أثبتوا القياس في الشريعة، والحق أن الحق مع من أثبت القياس، ولم يصب عفى الله عنا وعنه. والأسلوب الذي ناقش به المخالفين لا يليق به ولا يليق بالأئمة الذين قالوا بإثبات القياس، وهم أئمة السلف وهم عامة هذه الأمة. فعلى كل حال ما أتى به رحمه الله في هذا المقام ليس بسديد، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قبل الخوض في الكلام عن حجية القياس، ينبغي أن نتفهم أن لفظ القياس لفظ مجمل، هذه قضية لا بد أن تستوعبها ابتداء. ماذا نريد بقولنا إنه لفظ مجمل؟ يعني أنه قد يراد به حق وقد يراد به باطل، بمعنى القياس منه حق ومنه باطل، وبالتالي لا يصح الإطلاق بأنه حجة وصحيح إلا بقرينة تبين أن المراد القياس الذي هو صحيح. والقياس الصحيح هو الذي استجمع شروطه، هذا الذي جاء الدليل من الكتاب والسنة عليه، وهذا الذي كان عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقياس الصحيح هو الذي استجمع الشروط الشرعية، وهذا في حقيقته رجوع إلى الكتاب والسنة. وابن حزم عفى الله عنه وعنه لما شدد على أهل العلم حينما قالوا بالقياس وأورد عليهم أدلة اتباع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال ما قال ردوه إلى القياس. ونقول حقيقة القياس رد إلى الكتاب والسنة، بل هذا من أجلى ما يظهر به الرد إلى الكتاب والسنة، فهذا لا شك ولا ريب فيه. وثمة قياس فاسد، قياس غير صحيح، ومثل هذا لا يجوز إطلاق القول بحجيته. قياس المعارض للنص لا شك أنه باطل غير صحيح، وهذا واقع ويقع. وأول من نعلم أنه قاس قياسا فاسدا إبليس لعنه الله، فإنه قال لما أمره الله عز وجل بالسجود، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لاحظ هذا القياس الفاسد، هو رأى أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، فقاس الفرع على الأصل، قاس نفسه على أصله الذي هو النار، فكانت النتيجة أنه من العنصر الفاضل، لما كان أصله فاضلا كان هو فاضلا، ولما كان أصل آدم عليه السلام الذي هو الطين مفضولا كانت نتيجة القياس أن الفرع الذي هو آدم مفضول، ثم أنتج ما كان منه أنه خير من آدم، وبالتالي كيف يسجد وهو الأفضل للمفضول. ولا شك أن هذا القياس قياس باطل، أولا لأنه في مصادمة النص، وثانيا ما الدليل؟ ليس بصحيح أن النار أفضل من الطين. ثم لو سلمنا ذلك فلا يلزم من أفضلية الأصل أفضلية الفرع، كم من الناس من أصله فاضل وفرعه ليس مفضولا بل فرعه سيء، أليس كذلك؟ إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده، قد يكون من الأصل، يعني لا تلازم بين صلاح الأصل أو فضيلة الأصل، لا يلزم من ذلك فضيلة أو صلاح الفرع. على كل حال هذا قياس فاسد، كل قياس يعارض النص أو لا يكون حكم الأصل فيه ثابتا أو لا تكون العلة ثابتة بمسلك صحيح من مسالك العلة إلى غير ذلك مما سيأتي الكلام فيه، هذا قياس غير صحيح. إذن نحن نقول القياس الذي استجمع شروطه الشرعية قياس ماذا؟ صحيح، ودل على ثبوته أدلة الكتاب والسنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. والقياس الفاسد لا شك أنه فاسد ولا يلتفت إليه. وبالتالي إذا فهمت هذا فهمت وجه الجمع بين كلام العلماء الذين مدحوا القياس أو استعملوه والذين ذموه وأنكروا على قائله. فالذين استعملوه أو أثنوا عليه أرادوا القياس الصحيح، والذين ذموه أرادوا القياس الفاسد. ولذلك انظر في الآثار الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله تجد أنه تارة يثني على القياس ويأخذ به، قال مرة لا يستغني أحد عن القياس، وسأل الشافعية عن القياس فقال هو ضرورة، وهذه الكلمة أوردها الشافعي رحمه الله بمعناها في كتابه الرسالة، واستحسن الإمام أحمد رحمه الله هذه الكلمة منه. في مقابل هذا طبعا هو يريد بأن القياس ضرورة، يعني يلجأ إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة، فإن القياس لا مجال له عند وجود النص، لا قياس مع النص. في مقابل هذا هناك أثار عن أحمد رحمه الله ذم فيها القياس وأمر بترك القياس، وهكذا جاءت أثار كثيرة عن السلف رحمهم الله في ذم القياس وذم أهل القياس وذم أصحاب المقاييس، ومرادهم بذلك أصحاب الأقيسة الفاسدة التي استعملوها في مواجهة النص. فهذا هو الرأي الفاسد وهذا هو القياس الفاسد، وبهذا تستقيم لك أثار السلف رحمهم الله في فهم هذا الموضوع. وعلى كل حال القياس في الشرع من العدل ومن الميزان، والله جل وعلا أخبر أنه أنزل الميزان، قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالله عز وجل أنزل للناس هذا الميزان لكي يحكموا بالعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لما؟ ليقوم الناس بالقسط. فالعدل يقتضي أن نظير الحق حق، وأن نظير الباطل باطل. العقل يقتضي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المفترقين. العقل يقتضي، العدل يقتضي عدم التسوية بين المفترقين وعدم التفريق بين المتماثلين. ولذلك كانت الشريعة في جميع أحكامها جارية وفق القياس. من الخطأ أن يقال إن هذا الخبر على خلاف القياس أو هذا حكم على خلاف القياس كما تجده في بعض الكتب، هذا ليس صحيحا. وكل ما ادعي فيه أنه على خلاف القياس إما أن يكون الخبر غير صحيح أو أن يكون هناك خطأ في فهم القياس حيث ظن أن الخبر على خلاف القياس. وهذا ما أحسن شيخ الإسلام رحمه الله ما شاء أن يحسن في التنبيه عليه في رسالة خاصة لهذا الموضوع، بين فيها أن الشريعة كلها على وفق القياس وعلى أن لا شيء من الشريعة على خلاف القياس، تجدها في مجموع الفتاوى في المجلد 20. وكذلك ابن القيم رحمه الله خص هذا الموضوع بإشارة حسنة إليه في كتابه إعلام الموقعين. المقصود أن الشريعة شريعة عدل والقياس من العدل ومن الميزان. وقد استحسن ابن القيم، وهذا من لطائفه، استحسن تسمية القياس بالميزان، ذكر هذا في إعلام الموقعين. والمجلد الأول من إعلام الموقعين فيه كلام حسن جدا، فيه كلام حسن جدا في الاستدلال على القياس وبيان الصحيح والفاسد منه. وهنا أورد كلمة، قال إن القياس كلمة ما جاءت في النص، لكن الميزان جاء في النص، والله أرسل به رسله، وحقيقته التسوية بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. فاستحسن أن يسمى القياس بماذا؟ بالميزان. قال هذه تسمية شرعية. على كل حال أريد أن أصل إلى أن الناس مفترقون في القياس إلى طرفين ووسط، ثلاثة أقسام. قسم أنكر القياس جملة وتفصيلا، وقسم توسع في القياس حتى إنه قاس في غير محله، وهذا ما ذمه أهل العلم، وقسم توسط وهم عامة أهل السنة والجماعة وعامة أهل العلم من جميع المذاهب. ونحن حينما نقول إن هذا الذي عليه عامة أهل العلم نقول هو الصواب، ونقول إن القياس في الجملة صحيح. ثمة تفاصيل فيها بحث، لكننا نتكلم الآن عن الجملة. في الجملة القياس صحيح، وهو القياس المتوسط، ونريد به الذي استجمع شروطه. ما هي هذه الشروط؟ أولا عدم وجود النص، ونريد بالنص يعني الدليل من الكتاب والسنة. لا نلجأ إلى القياس إلا عند عدم وجود النص. القياس يا إخوتاه بمنزلة التيمم. متى نلجأ إلى التيمم؟ عند عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما وجدنا النص نلجأ إلى القياس، وجدنا النص لا يجوز أن نلجأ إلى القياس. الضابط الثاني أن يكون هذا القياس من عالم متأهل. إذا كان من عالم متأهل مجتهد فإن هذا القياس يطمئن إلى أنه قياس صحيح. أما أن يكون القياس من جاهل لا يعرف صحة الأصل ولا يعرف حقيقة الفرع ولا يستطيع الإلحاق بعلة جامعة ثابتة بمسلك صحيح، فمثل هذا لا شك أنه قياس غير صحيح. واليوم مع الأسف الشديد نسمع في وسائل الإعلام وفي بعض وسائل التواصل أقيسة عجيبة تنتج أحكاما غريبة، والسبب أنه خاض في هذا الموضوع من ليس أهلا له مع الأسف الشديد، فلا بد أن يكون الذي يتناول موضوع القياس ويقرر هذا القياس لا بد أن يكون عالما متأهلا لذلك. عملية القياس ليست سهلة، ضرب كما قلنا من أضرب الاجتهاد، فلا بد أن يكون القائس لا بد أن يكون مجتهدا. ليست المسألة فوضى، كل من شاء أن يقيس قاس كيفما اتفق، ليس الأمر كذلك. أيضا أمر ثالث، وهو أنه لا بد أن يكون القياس قياسا اجتمعت فيه شرائطه، وسنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا، كأن يكون الأصل ثابتا ثبوتا صحيحا، وإلا كيف نقيس على أصل لم يثبت ثبوتا صحيحا. ولا بد أيضا أن تكون العلة متعدية، ولا بد أن تكون العلة ثابتة بمسلك صحيح. قد يدعي بعض الناس علة يربطون بها بين الأصل والفرع، وهي عند التحقيق ليست علة صحيحة، لا تعلل بها الأحكام. أيضا لا بد أن يكون القياس في محله، أما ما لا مجال للاجتهاد فيه فليس محلا للقياس، كالعقيدة مثلا، مسائل العقدية كالتي تتعلق بثبوت صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يجرى فيها القياس. القياس فيه يا جماعة ماذا؟ تسوية بين الأصل والفرع، فكيف يجعل رب العالمين العظيم سبحانه وتعالى والمخلوق الفقير الضعيف في قياس يتساوى فيه هذا وهذا؟ هذا من أبطل الباطل. لكن يصح أن يستعمل شيء آخر هو قياس الأولى. قياس الأولى ليس فيه تسوية، ليس فيه تسوية بين الأصل والفرع، كما أخذنا هذا في دروس العقيدة. إذن متى ما وجدت هذه الشروط أو الضوابط الثلاثة كان القياس قياسا صحيحا. وتنبه يا رعاك الله هنا إلى أن مبنى القول بحجية القياس عند أهل السنة والجماعة مخرج على أصول عقدية عند أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول منها أولا القول بثبوت الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وشرعه وقدره، وهذا أمر تكلمنا عنه في دروس العقيدة وقلنا إن الأدلة عليه بالمئات بل بالآلاف، أن الله عز وجل إنما يشرع ويأمر وينهى ويفعل ويقدر لحكمة بالغة يحبها سبحانه وتعالى. فثبوت الحكمة في شرع الله عز وجل يتفرع عنه حجية القياس، لأن مقتضى هذه الحكمة كما ذكرنا عدم التفريق بين المتماثلين وعدم التسوية بين المفترقين، وأن يلحق النظير بنظيره، وأن يكون نظير الحق حقا، وأن يكون نظير الباطل باطلا. ومن أعجب العجب تناقض المتكلمين، قالوا في أصول الفقه بثبوت القياس، ولما أتوا إلى المبحث العقدي في مسألة التعليل وثبوت الحكمة أنكروا حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا في حقيقته تناقض. لا يستقيم إثبات القياس في الشريعة إلا على أصل ثبوت الحكمة والتعليل في شرع الله عز وجل وفعله، فهذا أصل لا بد من استحضاره. ثانيا، ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن هذه الشريعة شريعة كاملة شاملة لجميع الأحكام، فلا يمكن البتة أن يكون هناك حادثة أو فرع ليس للشريعة الإسلامية فيها حكم، هذا مستحيل مهما تطاول الزمان ومهما اختلف المكان، فلكل حادثة في الشريعة حكم. الله جل وعلا أتم النعمة وأكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فثبوت كمال الدين وثبوت شمولية الدين يقتضي أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها حكم وجواب وحل. وهذا يستلزم صحة القياس، لأن الأدلة النصية متناهية والحوادث غير متناهية، كل يوم يظهر شيء جديد، تنزل نازلة جديدة تحتاج إلى اجتهاد. فنقول كل هذه الحوادث الجديدة فإن الله عز وجل له فيها حكم، وحكمه مبين في شريعة الإسلام، لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. فالقياس وسيلة للوصول إلى هذا الحكم. الشريعة أتت بقواعد وأصول، وهذه القواعد والأصول يندرج تحتها كل ما يرد على الناس من حوادث ومستجدات تحتاج إلى بيان في حكمها. فيأتي المجتهد فيقيس هذا الفرع على الأصل المناسب له الذي يشتبه هو وإياه في ماذا؟ في العلة الجامعة. فاعتقادنا هذا الاعتقاد هو الذي صير أهل السنة والجماعة إلى القول بثبوت ماذا؟ القياس في الشريعة. وأيضا كون الشريعة لا تعارض بين أحكامها، هذا من ثمراته القول بصحة القياس، لأنه لو كان ثمة تعارض بين أحكام الشريعة لما أمكن إجراء القياس، لأن إجراء القياس كما ذكرنا يا إخوتاه هو إلحاق للنظير بنظيره، وهذا أمر مضطرد في هذه الشريعة في جميع أحكامها، وهذا كما ذكرنا من العدل، فالعدل يقتضي والاتفاق بين أحكام الشريعة يقتضي أن نظير الحق حق وأن نظير الباطل باطل. هذه أصول وغيرها كان مبنى القول بثبوت القياس راجعا إليه عند أهل السنة والجماعة. نأتي الآن إلى الأدلة على حجية القياس، إضافة إلى ما سبق بيانه من أن هذه الشريعة شريعة عدل، أنزل الله عز وجل الميزان للناس، ومن الميزان هذا القياس الشرعي الصحيح. يضاف إلى هذا أدلة أخرى، منها الأدلة، وأقول هذا أولا، منها الأدلة التي جاء الأمر فيها بالاعتبار، وكذلك الأدلة التي جاء فيها ضرب الأمثال. هذه في الحقيقة فيها تنبيه إلى القياس الشرعي، يعني حينما قال الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار يقتضي قياسا عقليا بين حال المتقدمين وحال المتأخرين، كذلك ضرب الأمثال، والكتاب والسنة مليئان بالأمثال. ما حقيقة ضرب المثل وما فائدة ضرب المثل؟ ضرب المثل مقايسة عقلية تقيس الواقع بالأمر الذي ضرب في هذا المثل، أليس كذلك؟ فهذا أيضا فيه إرشاد إلى ثبوت القياس. أيضا نوع ثان من الأدلة، وهو الأدلة التي جاء فيها تنبيه على أقيسة في الشريعة، هذه تدلك على أن هذا أصل معتبر في الشرع. خذ مثلا على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة. يقول عمر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أتيت أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا بأس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ إذن في أين الإشكال هنا؟ لأي شيء تسأل؟ لاحظ أن هذا الحديث فيه تنبيه إلى القياس، وهو قياس القبلة على المضمضة، كما أن المضمضة غير مؤثرة في الصيام، كذلك القبلة ليست مؤثرة في الصيام. قل مثل هذا في ما ثبت في الصحيحين من سؤال المرأة، وجاء مرة أنه رجل، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج أمها، ماتت قبل أن تحج، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة القياس هنا، وألحق النظيرة بنظيره. قل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين أيضا، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي ولدت ولدا أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ يعني فيه سواد على بياض. قال: نعم. فقال: فيما كان ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وابنك لعله نزعه عرق. هذا فيه قياس أو لا؟ فيه إلحاق الشيء بنظيره، فهذا أيضا من جملة الأقيسة. إذن الشريعة نبهت وأرشدت إلى أن النظير يلحق بنظيره، وهذا هو حقيقة القياس. نحن في القياس نلحق الشيء بشبيهه، نلحق النظير بنظيره. ثمة نوع ثالث، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإن المنقول عن الصحابة في وقائع كثيرة، قال العلماء إنها تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، تدل على أنهم اعتبروا القياس تأصيلا وتنظيرا. أما التنظير ففي أمثلة كثيرة جدا جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وبسط طائفة منها ونبه عليها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكذلك من جهة التأصيل، فإن عمر رضي الله عنه لما أرسل كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا الكتاب ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه كتاب جليل تلقاه أهل العلم بالقبول، قال فيه: اعرف الأشباه وقس الأمور. قال ماذا؟ اعرف الأشباه وقس الأمور. فهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون، والحوادث في هذا كما ذكرت لك كثيرة جدا، فهذا دليل قوي ولا شك على ثبوت القياس وحجيته، بل ذكر بعض الأصوليين أن هذا أقوى دليل على القياس، أقوى دليل على حجية القياس إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن الوقائع المنقولة عنهم في القياس كثيرة جدا، ولا شك أنهم بالاتفاق أحرص الناس على الرد إلى الكتاب والسنة والحكم بالكتاب والسنة، وكان من ذلك أنقاس وأرجع الأمور إلى نظائرها. فهذه جملة الأدلة التي جاءت في إثبات القياس على وجه الإيجاز. أما المنكرون للقياس فإنهم في الحقيقة استدلوا بغير حجة، عامة كلامهم كما تجده مبسوطا عند ابن حزم في إحكامه وفي مواضع كثيرة شنع فيها على الجمهور في كتابه المحلى، وفي الحقيقة يدور على أن الواجب في النصوص الرجوع إلى الكتاب والسنة، ونحن نقول إن القياس في حقيقته رجوع إلى الكتاب والسنة. هو يقول إن القياس ضرب من اتباع الأهواء، ونحن نقول إن القياس الشرعي الصحيح ليس كذلك، هو اتباع للكتاب والسنة. هو يقول إن هذا تحكيم للعقل في الشرع، ونحن نقول إن هذا ليس من تحكيم العقل في الشرع. و يعني كلام العلماء كثير في مناقشة ابن حزم رحمه الله وعفى الله عنه وعنه بمسألة القياس. هناك رسالة لطيفة وصغيرة ومفيدة لك يا طالب العلم للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ناقش فيها ابن حزم في موضوع القياس، وهي ملحقة بمذكرة أصول الفقه، تجدها في آخر الكتاب. أصلها درس كان في هذا المسجد النبوي ثم فرغ وألحق بهذا الكتاب، واستحسن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلحقه بمذكرة أصول الفقه فطبع في آخر مذكرة أصول الفقه، فارجع إليه فيظهر لك إن شاء الله من الفوائد شيء كثير، وهي رسالة صغيرة ليست رسالة طويلة. وعلى كل حال، من الأوجه التي يجاب بها على أصحابي أو أصحاب هذا الاتجاه المنكرين للقياس الشناعة التي تظهر من أقوالهم، في الحقيقة تدل الناظر فيها وحدها على أن هذا المسلك غير صحيح. يعني دعونا نناقش أصحاب هذا الاتجاه الذين يقولون لا قياس في الشريعة، نحن مع النص فقط ولا نتجاوزه قيد شعر. والحقيقة هو ليس اتباعا للنص، هو جمود، وهذا الجمود يتنافى وعدل الشريعة كما أسلفت وبينت. يعني لو أتينا مثلا إلى قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله عز وجل حرم في هذه الآية ماذا؟ أكل مال اليتيم. طيب ماذا عن إحراق مال اليتيم؟ وماذا عن إغراق مال اليتيم؟ هل يدخل في حكم هذه الآية أو لا يدخل؟ إن قالوا لا يدخل قالوا بقول عظيم في الحقيقة. كل عاقل حتى لو كان في العلم ضعيفا، لو تليت عليه هذه الآية فإنه سيفهم منها رحمك الله أنه لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بالأكل وبين إتلافه بماذا؟ بالإحراق مثلا. فإن قالوا إنه يدخل قلنا قلتم بالقياس، وقعتم في الشيء الذي تنكرونه. خذ مثلا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. سؤال: الآية نصت على ماذا؟ على إقامة الحد على من قذف إيش؟ المحصنات. طيب ماذا عن قذف المحصنين؟ ماذا عن قذف المحصنين؟ بمقتضى القول بنفي القياس فإن هذا القول يستلزم ماذا؟ أن من قذف محصنا ذكرا لا يقام عليه الحد، لأن الآية فيها النص على المحصنات. يعني ابن القيم في أمثال هذه الأدلة يقول: وما كان ربك نسيا، يقول الله عز نقول الله عز وجل من حكمته يذكر أمورا أو ينبه على أمور بأمور، وكل عاقل يدرك أن لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم. ابن حزم لاحظ كيف أنه ألجأ نفسه إلى مضائق. ماذا قال هنا؟ قال: المحصنات يعني الفروج المحصنات، وبالتالي يشمل الذكر والأنثى. ايش رأيكم؟ نقول: أين في كتاب الله ولو في موضع واحد أن المحصنات بمعنى الفروج؟ ثم ماذا أنت قائل في قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة؟ هل ستحمل هذه أيضا على المؤمنة؟ نقول: الفروج المؤمنة. إذن لا محيص هنا عن أن يقول بماذا؟ إن قال: ليس على من قذف محصنا حد لعدم الدليل، قلنا حكاية هذا المذهب كافية في إبطالها. وإن قلت: المحصن حكمه حكمه المحصنة، قلت بالقياس شئت أم أبيت. حقيقة شيء عجيب، يعني الوقوع في هذا الاضطراب وهذا الأمر الذي يتنافى والعقل. يعني في كتابه المحلى لما أورد قول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وأورد رواية أخرى: ثم يتوضأ منه. يقول: لا يجوز بحال أن يبول الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يتطهر منه، مع أنه طاهر يجوز الشرب منه ويجوز أن تضعه في طعامك. ثم قال: ولو أنه بال في مكان آخر ثم جرى هذا البول فدخل في هذا الماء فإنه طاهر يجوز التطهر به. سبحان الله، كل عاقل يدرك أنه لا فرق بين أن تبول في المال الراكد أو أن تبول خارجه ثم يحمل هذا الماء هذا البول ويوضع في هذا الماء، لكنه يقول هنا ماذا؟ لا فرق. وهذا في الحقيقة يعني ظاهر جدا، هذا قياس جلي. نحن نقطع بأنه لا فرق هنا بين الأصل والفرع، ولكنه يقول إن هذا جائز لا حرج. لو قياس قوله: لو بلت في قارورة ثم صببتها، فإنها لا يدخل حكم هذه الصورة في هذا الحديث، وكل عاقل يدرك أن هذا لا يصح. أيضا مما يبين لك شناعة هذا المذهب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء. بماذا؟ بالعوراء. طيب، ما رأيكم في الشاة العمياء؟ ليس عين واحدة معيبة، عينان معيبتان، العينان معيبتان. لو قال إنه يصح التضحية بها لأن النص جاء في العوراء لأتى بشيء في الحقيقة مخالف للعقل. ولو قال إنه لا تصح التضحية، لو قال تصح التضحية بها لعدم الدليل، أتى بشيء مخالف للعقل، أتى بشيء مخالف للعقل. وإن قال لا تصح التضحية بها، قلنا أين الدليل النصي الحرفي على عدم التضحية بماذا؟ بالعمياء. فأنت وقعت في ماذا؟ وقعت في القياس حينئذ. فعلى كل حال الكلام يطول يعني في هذا المقام، وأن هذا في الحقيقة قصور في فهم الشريعة. أنا أقول هذا الإنكار المطلق للقياس في الشريعة قصور في فهمها، وإلا فالشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، جاءت بأحكام متسقة ومتفقة لا تتناقض ولا تضطرب، فكيف يقال بعد ذلك بأنه لا يقاس ويكون هذا الحكم مطلقا هكذا؟ يعني خذ مثلا، الله عز وجل ذكر أن من طلق 3 طلقات فإنه لا تحل له زوجته، ها؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طيب، والزوج الثاني قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني لو الثاني طلقها يحل الأول أخذها. طيب، ما رأيكم لو مات؟ ما رأيكم لو مات عنها؟ أو ما رأيكم لو فسخ العقد، فسخ القاضي العقد لعدم النفقة أو عدم الوطأ مثلا؟ ما الذي يقتضي إلحاق النظير بنظيره؟ أنها تحل للأول، لكن إذا أردت أن تكون جامدا بعيدا عن فقه الشريعة فإنك ستقول ماذا؟ لا تحل له بحال. وقس على هذا في أمثلة كثيرة. ومن العجيب أن ابن حزم رحمه الله مع أنه أشد إنسان في إنكار القياس وقع في القياس دون أن يشعر في مسائل معروفة عند أهل العلم، وبعض مشايخنا جمعوا هذه المسائل في بعض الأوراق، المسائل التي قاس فيها ابن حزم. وعلى كل حال، حتى يعني لو قلنا إنه لم يقس، فإنك تجد أنه يلجئ نفسه إلى تكلفات ومضائق حتى يثبت الحكم الذي لا يستطيع أن ينفيه. وحقيقة أن إثباته واضح من خلال القياس، لكنه يتكلف تكلفات كثيرة حتى يخرج هذه الصورة من أن تكون قياسا. على كل حال، سنتكلم إن شاء الله عن تفاصيل مسألة أو موضوع القياس في محله من هذه الرسالة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله، كما نسأله جل وعلا أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه أن يلطف بإخواننا في حلب وإخوانها وأخواتها من مدن الشام، أن يربط على قلوبهم وأن يؤمن خوفهم وأن يسد جوعهم وأن يجعل دائرة السوء على أعدائهم وأعداء المسلمين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يسأل عن قراءة كتاب المحلى. حقيقة كتاب المحلى أنا أشبهه بساحة الملوك، يقولون ساحة الملوك يوجد فيها الدر ملقى ويوجد فيها البعر. المحلى فيه مواضع مفيدة ورائقة وماتعة، وفيها مواضع عجيبة جدا، وفيها أيضا ما يزعج القارئ، وهو الأسلوب الذي نهجه رحمه الله وعفى الله عنه. يعني لا يخطئك أسلوب من التشنيع بل والسب، بل وأحيانا تأتي مسألة يقول تف هكذا، يضع تاء فاء على أصحاب هذا القول، يعني منهج لا نعرفه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرفه في خلق التابعين، ولا نعرفه في أسلوب أتباع التابعين، ولا نعرفه في خلق وطريقة أئمة المسلمين الذين لهم قدم وصدق. فأنا أرى أن هذا الكتاب ينتفع به المتأهل الذي حاز قدرا من العلم وتأهل وضبط مسائل الفقه والأصول كما ينبغي، لا حرج عليه فيما أرى أنه يقرأ. أما مبتدئ